ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردت أخي الحبيب أن تقف على خيرية الأمة ومكانتها حتى مع ما تمر به الآن من مرحلة خطيرة من مراحل الضعف، إذا أردت أن تقف على خيرية الأمة فانظر إلى كل أمم الأرض لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد خالق السماء والأرض إلا أمة المصطفى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، أمة مرحومة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة شعر، في خيمة من الوبر أو من الصوف، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه كرامة الأمة التي وعد الله نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يسيئه فيها أبدا، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله ومن والاه، فنزل جبريل قال الله لجبريل يا جبريل انزل فسل محمدا ما الذي يبكيه، وهو جل وعلا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الجليل فسأله فقال أمتي أمتي يا جبريل، فصعد جبريل إلى ربنا جل وعلا وقال يقول أمتي أمتي، فقال الله تعالى لجبريل انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومما زادني فخرا وفيها وجدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. خرجت الأمة من رمضان من موسم الطاعة والخير لتدخل في هذه الأيام في أشهر الحج التي تبدأ من شوال مرورا بذي القعدة وانتهاء بذي الحجة. الحج أشهر معلومات، وها هي أيام ذي الحجة تهل علينا بما فيها من خيرات ورحمات. وأنا تعمدت أن أتحدث اليوم في فضل العشر من ذي الحجة لأن كثيرا من المسلمين لا يفطن لفضل هذه الأيام المباركة، وربما تمضي أشهر الحج وتمضي العشر من ذي الحجة وكأن المسلم ما التفت إلى شيء مر عليه أو مضى به، بل الأيام تمر والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة الأجيال بعد الأجيال، ولا ينتبه كثير من المسلمين والمسلمات إلى فضل هذه الأيام الكريمة التي أقسم بها في القرآن رب الأرض والسماوات، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. الآيات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر في الآية هو يوم عرفة، الوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم الحج الأكبر يوم النحر، والشفع هو يوم النحر، والليالي العشر هي ليالي ذي الحجة. الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي ذي الحجة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإذا ذكرت الليالي مطلقا كانت الأيام لها تبعة، وكذلك إذا ذكرت الأيام مطلقا كانت الليالي تبعا لها. فالله يقسم بهذه الأيام، بهذه الليالي المباركة، ليالي العشر من ذي الحجة. بل وهناك من أهل العلم من قال بأن هذه الأيام هي أفضل الأيام في العام كله، أما الليالي فليالي العشر من شهر رمضان الأخيرة تفوق فضل ليالي العشر من ذي الحجة، لأن الله جل وعلا قد تفضل على ليالي العشر الأواخر من رمضان بليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. أما أيام ذي الحجة ففيها أفضل يوم في العام كله، ألا وهو يوم عرفة، ولا تعارض بين هذا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويوم عرفة خير أيام العام بلا نزاع. هذه الأيام المباركة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تشتمل على أمهات العبادة. أيام العشر من ذي الحجة تشتمل على أمهات العبادة، ففيها الحج وهو ركن من أركان الإسلام، وفيها الصلاة، وفيها الصيام، وفيها النفقة والصدقة، وفيها التهليل والتكبير، وفيها التحميد والذكر والتسبيح. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات كما قال ابن عباس هي أيام العشر من ذي الحجة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الآية، قال ابن عباس: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات واذكر اسم الله في أيام معدودات هي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فالأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة، كرمها ربنا تبارك وتعالى فجعل فيها هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الحج. والحج أيها الأفاضل بإيجاز شديد، لأنني لا أريد أن أركز في الحج اليوم، وإنما أريد أن أركز مع إخواننا وأخواتنا ممن لم يقدر الله لهم الحج هذا العام، لأنني قد تحدثت قبل ذلك عن الحج بمناسكه بالتفصيل بفضل الملك الجليل، لكنني أود أن أفرد اللقاء اليوم لإخواني وأخواتي ممن لم يقدر الله لهم الحج هذا العام. فأقول أيها الأفاضل: أما الحج باختصار فهو ركن من أركان الإسلام، وقد فرض الله الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. فالحج هو القصد لغة، واصطلاحا قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللام هنا كما قول علماؤنا هي لام الإيجاب والإلزام، ولله على الناس حج البيت. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام الرجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. فقام في الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج وعلى ركنيته وفرضيته في العمر مرة واحدة، وذلك من رحمة الله وتيسيره على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل الحج عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص لما جاء ليبايع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فمد النبي يده لعمرو، فقبض عمرو يده، فقال له النبي: ما لك يا عمرو، ما لك يا عمرو، لما مددت يدك ولما قبضتها؟ فقال: اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: اشترط ان يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيح أيضا، في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح كما ذكرت، بل هو حديث صحيح سندا ومتنا، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والأدلة في هذا الباب كثيرة، لا أريد أن أطيل النفس فيها، لكنني تعمدت أن أبدأ بأفضل الأعمال في عشر ذي الحجة، إذ أفضل الأعمال في هذه العشر الركن الكبير العظيم ألا وهو الحج، فهو ركن من أركان الإسلام، لا يصح الإسلام إلا به، للمسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. وأضف إلى هذه الشروط الخمسة شرطا سادسا للمرأة المسلمة، ألا وهو وجود المحرم، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت اسمي في قائمة المجاهدين في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، او انطلق فحج مع امرأتك. نعم ايها الاحبة في الله، الحج فضله عظيم واجره عميم، ولا ينبغي لمسلم قادر مستطيع ان يتوانى او ان يتكاسل او ان يبخل، فالفضل لله والمال مال الله سبحانه. روى الامام احمد في مسنده بسند حسن، حسنه شيخنا الالباني في الارواء، انه من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ربما يفقد الإنسان ماله، ربما يفقد الإنسان صحته، ربما لا يتيسر لك ما يتيسر لك الآن من القدرة والاستطاعة، فإن يسر الله لك فلا تتكاسل ولا تتردد، واعلم بأن الحج سبب من أسباب الغنى وسبب من أسباب السعة، وليست النفقة التي ستنفقها في الحج تكون سببا في فقرك، بل ستكون سببا في غناك. فما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من عند الله جل وعلا، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا لإخواننا الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بحج بيت الله الحرام، ثم في العشر يوم عرفة، يوم عرفة وهو يوم يشترك في فضله الحجاج وغير الحجاج من الموحدين، ذلك فضل رب العالمين. أما فضل يوم عرفة بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام فهو أفضل يوم في العام كله. نعم، ربنا جل وتعالى يتنزل في هذا اليوم إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، لا تعطل الصفة ولا تكيف ولا تشبه الصفة، الله تعالى تنزل تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بكماله. فأنت تقول: ولله المثل الأعلى، سرت الليلة الفائتة مع القمر، أو صحبت القمر طوال الليلة الفائتة، والقمر في أفقه الأعلى لم يتنزل لك، ولله المثل الأعلى. فلا تعطل الصفة ولا تكيف الصفة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالملك القدير جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة ويباهي بحجاج بيت الله الحرام الشعث الغبر، يباهي به ملائكته من أهل الملأ الأعلى. نعم، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: أين الملائكة؟ ما أراد هؤلاء، أي ما أراد هؤلاء الشعث الغبر من حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كل فج عميق يرفعون الدعوات ويسكبون العبرات ويتذللون إلى رب الأرض والسماوات أن يجبر كسرهم وأن يغفر ذنبهم وأن يستر عيبهم وأن يكشف همهم وأن يفرج كربهم وأن يردهم كما ولدتهم أمهاتهم. إنها التوبة في أنصع وأجمل معانيها وأرق صورها. يباهي الله بهؤلاء الشعث الغم الملائكة من أهل الملأ الأعلى. في رواية في موطأ الإمام مالك، وإن كان سندها مرسلا لكن لها شاهد موصول، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهذا يوم عظيم لحجاج بيت الله الحرام، لا ينبغي أن يضيع الحجاج هذا الوقت المبارك، وإنما يجب عليهم أن ينشغلوا بطاعة الله وبذكر الله وبالتهليل وبالدعاء. وأفضل قول يقوله الحجاج في هذا اليوم: لا إله إلا الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بالنسبة لكم أيها الأفاضل، إذا كان ربنا تبارك وتعالى يغفر لأهل الموقف في عرفة، انتبه معي، إذا كان ربنا تبارك وتعالى يغفر لأهل الموقف في عرفة، يغفر لأهل الموقف، هل عندك دليل؟ نعم، ذكرت لك الآن بعض الأدلة وأزيدك دليلا صريحا في مغفرة الله لأهل عرفة. روى الإمام أبو يعلى والإمام ابن المبارك بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره، بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى كادت الشمس أن تؤوب، أي أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال ونادى في الناس وقال: أنصتوا لرسول الله. فأنصت الناس، الله أكبر، عشرات الآلاف، كلمة واحدة: أنصتوا لرسول الله. فأنصت الناس وقال لهم وهو يدفع من عرفة المزدلفة: السكينة السكينة. فتنزلت السكينة، لا ترى قتالا ولا ترى حربا بين حجاج بيت الله، ولا ترى قويا يدفع الضعيف، لا، السكينة السكينة السكينة السكينة. فتنزلت السكينة، قال النبي لبلال: أنصت لي الناس يا بلال. فقام بلال ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله. فأنصت الناس، اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: معشر الناس، أتاني جبريل في آخر يوم عرفة، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني هذه المنحة الربانية للصحابة خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، ما حرمنا ربنا من هذا الخير؟ يا من لم يقدر الله لك الحج هذا العام، ها هو الخير أمام عينيك وبين يديك، احرص عليه، لا تضيعه. ما من الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أنفق ماله كله في سبيل الله وأنفق نفسه وضحى بنفسه في سبيل الله، لا في سبيل شهرة ولا في سبيل مال ولا في سبيل محمدة إلى غير ذلك من السبل التي تحبط الأعمال وتحول الأعمال من الإخلاص إلى الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صيام يوم عرفة، عاهد ربك من الآن على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، ومن أفضل العمل الصالح أن تحرص على الصيام. وأبدأ بالصيام يوم عرفة، وهو صيام متفق عليه بين علماء الأمة أنه مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر الذنوب السنة الماضية والباقية. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين، ولا يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة، بل هو مسنون لك يا من لم يقدر الله لك الوقوف بعرفة. أما الحاج فليس مشروعا له أن يصوم يوم عرفة ليستعين بالفطر بعد عون الله له على آداء هذا النسك العظيم على الدعاء والتفرغ للطاعة والعبادة. أما أنت هنا فعاهد ربك من الآن على صيام يوم عرفة، فإن الله جل وعلا يكفر بصيامك لهذا اليوم عنك ذنوب سنتين كاملتين. ذنوب سنة مضت وهو من أواخر الأيام في السنة، فذو الحجة هو آخر شهر في الأشهر العربية، فهو من أواخر أيام العام. يكفر الله به ذنوب سنة ماضية، ويكفر الله به ذنوب سنة مقبلة، سنة قادمة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. أما صيام العشر كلها ففيها خلاف. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. انتبه معي، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حبيبة حبيبنا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله صائما العشر قط. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أي لا يترك صيام تسع ذي الحجة. حديثان ظاهرهما التعارض، حديثان ظاهرهما التعارض. قالت حفصة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام تسع ذي الحجة. انظر إلى الدقة، لم تقل صيام العشر من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، ويحرم صيامه على الحاج وغير الحاج، يحرم عليه. انظر إلى العبودية، حرام عليك أن تصوم يوما، وواجب وفرض عليك أن تصوم يوما، ويسن لك أن تصوم يوما ثالثا. هذه هي العبودية، أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أرجع لحديثي أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كيف نجمع بينهما؟ حديثان ظاهرهما التعارض الواضح. لعلمائنا في الجمع أقوال، الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت صيام رسول الله للعشر أو للتسع من ذي الحجة، وأم المؤمنين حفصة أثبتت صيام رسول الله للتسع من ذي الحجة. وعلماء الأصول متفقون على أن قول المثبت مقدم على قول النافي، لأن المثبت عنده من العلم ما خفي على النافي. أكرر مرة ثانية وانتبهوا معي جيدا، علماء الأصول متفقون على أن قول المثبت مقدم على قول النافي، لأن المثبت عنده من العلم ما خفي على النافي، ومن ثم يقدمون قول أم المؤمنين حفصة على قول أم المؤمنين عائشة، ويثبتون بذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم صام تسعة ذي الحجة. هذا قول. القول الثاني من أقوال أئمتنا وسادتنا في الجمع بين الحديثين اللذين يبدو أن ظاهرهما التعارض، قالوا ما أرادت أم المؤمنين عائشة إلا أن تقول بأنه صلى الله عليه وسلم ما داوم على صيام العشر قط، وما أرادت أم المؤمنين حفصة إلا أن تقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يصوم تسعة ذي الحجة. فمن السنة أن تصوم وأن تقطع، ويستدل أيضا على مشروعية الصيام في ذي الحجة بالحديث الذي صدرت به الخطبة اليوم، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، والصيام من العمل الصالح، والصيام من العمل الصالح. إذن حبيبي في الله، أكثر من العمل الصالح، من الصيام لا حرج عليك، ولا تضيق ما وسع الله، ولا يجوز للمخالف أن ينكر على مخالفه في مسألة اجتهادية اختلف فيها الأفاضل. إن أخذت بقول عائشة فعلى عيني ورأسي، وإن أخذت بقول حفصة فعلى عيني ورأسي، لكن إياك أن تنكر على المخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لما هذا الخلاف بيننا؟ لما هذا التشرذم؟ لما هذا النزاع على مسائل فروعية، لا أقول على مسائل أصولية، بل على مسائل فروعية، على مسائل اجتهادية الخلاف فيها سائر. وعلماؤنا متفقون على أنه لا يجوز الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد، فلما هذا الشقاق بين العاملين على الساحة الإسلام، وتراهم يتناحرون ويتطاحنون على شاشات الفضائيات كالديوك المتصارعة في مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف. وأنا أقول دائما: لو وضعت المسائل الخلافية في بوتقة الخلاف الفقهية وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف، إذ لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الذي يثير الضجة هو من لا يعلم، هو من لا يحسن أن يتعامل مع الدليل ومراتب الدليل ومناصات الدليل إلى آخره. ولذلك يقول علماؤنا، خلي بالك، ما اشتم أي يعني ما وصل إلى أنفه هذه الرائحة، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف بين العلماء. أكررها يا طلبة العلم، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف بين العلماء. تعرف على مسائل الخلاف، وليطرح كل فريق في المسألة الخلافية أدلته، وليرجح العالم ما ترجح لديه بالدليل إن كان من أهل الدليل، وإن كان من أهل التعامل مع الدليل ومرتبة الدليل ومناطات الدليل، وإن كان من أهل المعرفة بالأصول بالمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من الأصول التي يجب أن تتوفر للمجتهد الذي يستطيع أن يرجح بين الأدلة. ليس كل من قرأ كتابين يستطيع أن يرجح بين الأدلة، بل هذا باب عظيم لا يجوز أن يتصدى له إلا العلماء، إلا العلماء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، من العلماء العاملين، إنه على كل شيء قدير. نعم أيها الأفاضل، أكثر من العمل الصالح، وفي عجالة سريعة حتى لا أشق على حضراتكم سأقف في الخطبة الثانية في دقائق معدودات بإذن رب الأرض والسماوات، مع فضل العمل الصالح بالجملة. والله تعالى أسأل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله السراج المنير البشير النذير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الأسر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، العمل الصالح من الإيمان. لا تخرج العمل من الإيمان قط، فلقد نخر الفكر الإرجائي في جسد الأمة نخرا. فالإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة. لا يخرج أهل السنة الإيمان من العمل قط. فحقق الإيمان قولا واعتقادا وعملا. والعمل الصالح لا حصر له ولا منتهى لحده. كل عمل تصدق فيه النية وتبتغي به وجه رب البرية ويكون موافقا لهدي سيد البشرية فهو عمل صالح مرضي عنه من الله جل وعلا، أيا كان هذا العمل. التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، الحج، العمرة، ما أنت فيه الآن من طاعة، الإنفاق في سبيل الله، الإحسان إلى الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف بمعروف، النهي عن المنكر بغير منكر، إلى آخر هذه الأعمال، بر الوالدين، صلة الأرحام، زيارة المقابر، زيارة المرضى. وإن لم تجد عملا قط فكف أذاك عن الخلق فهذا من أعظم الأعمال الصالحة. كف الغيبة، كف لسانك عن الغيبة، عن النميمة. كفانا أن نضيع الأوقات في هذه الزلات. فلقد أقيمت الحجة علينا الآن بعلم علمائنا، وقد سمعت الأمة الآن بوضوح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآية: بل وأعجب كثيرا حين أرى ربي تبارك وتعالى يقدم العمل الصالح على الإيمان في آية صريحة من آيات القرآن، فيقول جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لاحظ أنه جل وتعالى قدم العمل الصالح على الإيمان ليلفت النظر إلى أهمية العمل، مع أن العمل من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة، أي حياة هنيئة، أي حياة كريمة، أي حياة القناعة، أي حياة الرضا. كلها تعريفات لسلفنا الصالح رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما أكثر الآيات التي يقرن الله فيها العمل الصالح بالإيمان. فاحرص على العمل الصالح في هذه الأيام المقبلة، في أيام العشر. إن استطعت أن تصوم فصم، إن استطعت أن تقرأ في هذه الأيام القرآن كله مرة أو مرتين فافعل، إن استطعت أن تصل رحما أو أن تنفق على فقير أو مسكين فافعل، لا تضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. واعلم بأن العمل الصالح، انتبه، سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: الأعمال تتفاضل عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. أخلص، فإذا أضاء القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثانيا، العمل الصالح سبب لمحبة الله لك. انتبه إلى ما قلت، العمل الصالح سبب لمحبة الله لك. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أو فبي يسمع وبي يرى الحديث. العمل الصالح سبب لتفريج الله لما أنت فيه من كرب وهم وغم وشدة. من منا ليس في شدة؟ من منا ليس في كرب؟ من منا ليس في ضيق؟ من منا لا يحترق قلبه لواقع أمته على الأقل؟ ولا خير فينا إن لم تحترق قلوبنا لواقع أمتنا وأهلنا. فالعمل الصالح سبب لتفريج همك وكلكم يحفظ حديث الثلاثة، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إلى غار، فسقطت صخرة فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا الله الأول ببره بوالديه، ودعا الثاني ربه بتعففه عن الزنا، ودعا الثالث ربه بأمانته واستثماره لأجر الأجير. أعمال جليلة: بر الوالدين، التعفف عن الزنا، الإحسان إلى الأجراء. فكثير من الناس لا يتقي الله في الأجير، يستأجر الأجير ليعمل عنده طوال النهار وهو يريد أن يمتص دمه، وفي آخر النهار لا يريد أن يعطيه حقه، ولو أعطاه ربما جرحه وأهانه. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فهذه أعمال جليلة. ففرج الله عز وجل عن هؤلاء، وانفرجت صخرة بفضله سبحانه، ثم بفضل هذه الأعمال الصالحة. والنبي يقول ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك. هذا لفظ أحمد: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرة. وأختم: ويا لها من خاتمة حسنة، العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة، لا حرمني الله وإياكم حسن الخاتمة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات، وأن يختم لنا ولكم بها بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا ضائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من طاعته غناء، يا من طاعته غناء، يا من ذكره دواء، ارحم من رأس مالهم الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، واحفظ المسلمين في كل مكان، واجعل بلدنا نصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغلاء والوباء والبلاء عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله